بكت عيني على أبناء درعا، فقد شاهدتهم بالأمس صرعا، وشاهدت الذي يدمي فؤادي ويقرع قلبي المحزون قرعا. فقد مالت جنود البغي تلهو على أجسادهم للظلم ترعى، وقد عاثت كلاب البعث فيهم كأن ديارهم للبعث مرعى، وكم حصدوا بها الأرواح قهرا، وكم حصدوا بها الأرواح قهرا كما حصدت يد الفلاح زرعا. ودكوا المسجد العمري دكا، وما راعوا لبيت الله شرعا. ألا يا أيها الباغون كفوا، فقد ضقنا بكم في الأرض ذرعا، وإن كنتم على الإسلام إنا نراكم لليهود هناك فرعا. فصبرا إن فجر النصر بإذن الله، ويقرع قلبي المحزون قرعا. فقد ما على جسادهم للظلم ترعى، وقد عاثت كلاب البعث فيهم كأن ديارهم للبعث مرعى. بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني على أبناء درعا. فقد شاهدتهم بالأمس صرعا، وشاهدت الذي يدمي فؤادي، ويقرع قلبي المحزون قرعا. وكم حصدوا بها الأرواح قاهرا كما حصدت يد الفلاح زرعا. ودكوا المسجد العمري داكا، وما راعوا لبيت الله شرعا. بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني على أبناء درعا. فقد شاهدتهم بالأمس صرعا، وشاهدت الذي يدمي فؤادي، ويقرع قلبي المحزون قرعا. ألا يا أيها الباغون كفوا، فقد ضقنا بكم في الأرض ذرعا. بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني على أبناء درعا. فقد شاهدتهم بالأمس صرعا، وشاهدت الذي يدمي فؤادي، ويقرع قلبي المحزون قرعا. فصبرا إن فجر النصر آت بإذن الله يا أبناء درعا. فإن الله يرعاكم ويكفي بأن الله للمظلوم يرعى. بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني على أبناء درعا. فقد شاهدتهم بالأمس